السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه واتبع هداه. وبعد، أيها الأحباب الكرام، حياكم الله وبياكم جماعة الخير، وجعل الجنة مثواي ومثواكم، وعلمني وإياكم إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة في الله، أهلا ومرحبا بكم مع درس الفقه الإسبوعي، والذي نتناول فيه كتاب الوجيز لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد العظيم بدوي الخلفي حفظه الله تعالى. ونحن بصدد الحديث عن كتاب الجنائز، وكنا توقفنا في اللقاء الماضي عند ما يسن بعد الفراغ من دفن الميت، وقلنا أن هناك أمور عدة يسن بعد الفراغ من دفن الميت أن تفعل. السنة الأولى التي يسن بعد الفراغ من دفن الميت أن يرفع القبر عن الأرض قليلا نحو شبر، ولا يسوى بالأرض، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يدفن الصحابة، كان يعلي التراب فوق القبر المدفون فيه الميت نحو شبر، وكان يضع صلى الله عليه وسلم حجرا فوق القبر، وذلك ليتميز عن سطح الأرض ويعرف أنه قبر فيصان ولا يهان، لحديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألحد له لحد ونصب عليه اللبن نصبا، ورفع قبره من الأرض نحو شبرا أو نحوا من شبر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما دفنوه جعلوا قبره لحدا لا شقا، ونصبوا عليه اللبن، يعني الطين اللبني أو الحجارة المصنوعة من الطين اللبني، ورفعوا قبره صلى الله عليه وسلم شبرا فوق الأرض. وهذا حديث إسناده حسن، ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه الجنائز، وهو عند البيهقي وعند ابن حبان. السنة الثانية جماعة الخير أن يجعل القبر مسنما، لحديث سفيان التمار، مسنما يعني على هيئة المثلث، يبقى على هيئة المثلث كسنام الجمل، يعني سنمة الجمل اللي هي ظهر الجمل مرفوع، هكذا يرفع القبر بنفس طريقة سنمة الجمل. أن يجعل القبر مسنما، وذلك لحديث سفيان التمار قال: رأيت قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسنما. والحديث صحيح، ذكره أيضا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه الجنائز، وهو موجود عند البخاري في صحيحه. ومعنى مسنما يعني مرتفعا، وتسنيم القبر خلاف تسطيحه، تسطيح يبقى مسطح، إنما التسنيم يبقى كمثل سنمة الجمل. أما السنة الثالثة أيها الأحباب الكرام، فهي أن يعلمه بحجر أو نحو ذلك، ليدفن إليه من يموت من أهله، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه المطلب ابن أبي وداعة رضي الله تعالى عنه، قال: لما مات عثمان بن مذعون أخرج بجنازته فدفن، أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا أن يأتيه بحجر، يعني النبي قال لرجل ائتيني بحجر، فلم يستطع حمله، فأتى الرجل حجرا ولكنه لم يستطع أن يحمله، فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحصر عن ذراعه، يعني شمر أكمامه، أكمام ذراعه، فقال قال المطلب قال الذي يخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين حصر عنها، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما شمر أكمامه ظهر بياض ذراعي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جلد النبي صلى الله عليه وسلم أبيضا، كان أبيضا صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي. ثم حملها، أي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمل الحجر فوضعها عند رأسه، أي عند رأس الميت، وقال اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا حديث درجته حسن، ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز، وأيضا في سنن أبي داود. أما السنة الرابعة عند دفن الميت أن يقف على القبر يدعو له بالتثبيت ويستغفر له ويأمر الحاضرين بذلك، يعني أهل الميت يقفون عند القبر يدعون للميت ويحثون الحضور على أن يقفوا على القبر يدعون للميت بالتثبيت ويستغفرون له لعل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له أن يثبته، وذلك لحديث عثمان بن عفان قال رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. حديث صحيح الإسناد كما ذكر ذلك الألباني رحمه الله تعالى في كتابه الجنائز، وهو أيضا في سنن أبي داود. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينصرف الحضور الذين حضروا الجنازة بعد الدفن مباشرة، ولكن من السنة أن يقفوا على القبر يدعون للميت بالتثبيت ويستغفرون له، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما فرغ من دفن الميت فقال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وقيل أن يقف الحضور على الميت يدعون له مقدار ثلث ساعة ذبح جزور وسلخ، ويجوز الجلوس عنده أي عند الميت أثناء الدفن بقصد تذكير الحاضرين بالموت وما بعده اللي هي بيسموها الخطبة، ولكن المواظبة على الخطبة يا جماعة الخير بدعة، لا نواظب على الخطبة على القبر، إنما نفعل ونترك كما كان يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد، كان يقول على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تركه، كان يقول رحمه الله كان فعله سنة وتركه سنة، أي كان يفعل وكان يترك، فكان فعله سنة وتركه سنة. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان بيواظب على خطبة القبر، إنما كان يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا أخرى. البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، يعني ما كانوش لسه لحدوا القبر فجلس، يعني لسه الناس بداخل القبر يعني يحضرون القبر يفحرونه ويسوونه استعدادا لنزول الميت فيه. أثناء هذه الفترة وهي تسوية القبر من الداخل النبي عليه الصلاة والسلام انتهز فرصة الناس هم يعني يجهزون القبر ويحضرونه، يقول سيدنا البراء بن عازب فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير، يعني الجميع في حالة صمت تام، وكان في يده عود صلى الله عليه وسلم، عود حتة خشبة، فجعل ينكت في الأرض، يعني أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينعكش كده فيها في الأرض كده. فرفع رأسه أي إلى الحضور فقال استعيذ بالله من عذاب القبر، قالها مرتين أو ثلاثة، وهذا شك من الراوي، يعني إما قالها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو قالها ثلاثة، يقول للحضور حينما رفع رأسه لهم قال استعيذ بالله من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سن لنا ذلك في دبر كل صلاة، اللهم إنا نعوذ بالاستعاذة من أربعة، من جملتها أن نستعيذ من فتنة القبر أو من عذاب القبر. ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، يعني خلاص بدأ يودع الدنيا وبدأ يضع قدميه على أول عتبات الآخرة، ويعني بيحتضر، خلاص هو الإنسان بيحتضر، نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، اللهم إن نسألك من فضلك، كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه، يعني عند رأس الميت، فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، قال فتخرج أي روح تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين حتى يأخذوها، أي يأخذوها منه الملائكة، فيجعلوها في ذلك الكفن، هذا الكفن الذي هو من أكفان الجنة، فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط الذي هو من حنوط الجنة، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، اللهم إنا نسألك من فضلك. قال فيصعدون بها أي إلى السماء، فلا يمرون يعني بها على ملأ من الملائكة، أي على جماعة من الملائكة في السماء، إلا قالت قال هؤلاء الملائكة ما هذا الروح الطيب، فيقولون فلان ابن فلان، وينادونه بأحسن أسمائه حتى كانوا بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح لهم، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهي به إلى السماء السابعة، أو حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، اللهم إنا نسألك من فضلك. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك، فيقول ربي الله، فيقولان له ما دينك، فيقول ديني الإسلام، فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقولون هو رسول الله، فيقولان له وما علمك، فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقته، فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره، قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، اللهم إنا نسألك من فضلك، فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول له من أنت، فوجهك الوجه يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، فيقول رب أقيم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. يعني نسأل الله تعالى من فضله العظيم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يصف هذا المشهد الذي تقشعر منه الجلود، اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من المؤمنين يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا تضام. النبي عليه الصلاة والسلام يعرفنا ان الانسان سيسأل عن ثلاث اسئلة، ثلاث اسئلة يا اخواننا الله عز وجل اخبرنا اياها على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ما ربك؟ وما دينك؟ ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ بعض الناس لما تطرح عليهم هذه الأسئلة وتقول هذا ستسأل عنه يوم القيامة، ستسأل عنه أول نزولك القبر، والقبر أول منازل الآخرة كما تعلمون، إلا أنه يأخذ يعني المسألة بشيء من التهريج، وأقول أسئلة خفيفة وبسيطة، أنا ذا يعني عادي. لما يسألني الملكان من ربك؟ أقول ربي الله. من ما دينك؟ أقول ديني الإسلام. ومن الرجل الذي بعث فيك؟ أقول يعني هو محمد صلى الله عليه وسلم. نقول يا أخي الأمر ليس كما يعني تعتقد بهذه السهولة، بهذه السهولة لا والله، الأمر جد خطير. السعيد أخ الإسلام من وفقه الله تعالى وثبته وأجاب، ولذلك يقول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويدل الله بالقول الثابت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويدل الله الظالمين أو يفعل الله ما يشاء. فيعني انتبه انتبه، الأمر ليس يعني بهذا هذه السهولة وهذا التهريج اللي أنت بتسمع به أو بتتكلم به، الأمر خطير جماعة الخير. السعيد من وفق، يا عالم بالحال انت ربنا سيوفقك للإجابة أم ستتلعثم وتقولها ها لا أدري. ولذلك الله عز وجل أعطانا الأسئلة وأعطانا الإجابة، وبين لنا النبي عليه السلام أن نذاكر الأسئلة دي، لابد أنك تعرف من ربك، التوحيد، العقيدة يا إخوان، يعني لازم تعرف من هو الله عز وجل، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، حتى تعلم من هو الله وتقدر الله عز وجل قدره، حق قدره، حق قدره. ولذلك عاب الله عز وجل على الذين لا يعرفون، يقول ما قدر الله حق قدره. لذلك لازم تستحضر لهذا السؤال جوابا. ثم وما دينك؟ لازم تعرف دينك، تعلم الفقه، تعلم الأحاديث بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام، الشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، تعلم دينك بالجملة. ثم تعلم من هو رسولك صلى الله عليه وسلم، تقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف يعني قاس الأمرين النبي صلى الله عليه وسلم حتى أوصل إلينا هذا الدين اللي احنا مفرطين فيه الآن واللي احنا مضيعينه الآن. لذلك لابد أن ننتبه جماعة الخير. ثم ولا يزال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجلس على شفير القبر، والصحابة يحضرون قبر الميت، وينتهز النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفرصة، والناس في صمت رهيب وكأن على رؤوسهم الطير. فبين لهم حال المؤمن وهو يحتضر حتى تقبض روحه، ثم ينتقل إلى حال الكافر. اسمع ماذا يقول. قال أي صلى الله عليه وسلم: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على من الآخرة، يعني بيحتضر خلاص، يعني أوشك أن يترك الدنيا وأوشك أن ينتقل إلى أول منازل الدار الآخرة وهو القبر، نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه. اللهم إنا نسألك السلامة، اللهم إنا نسألك السلامة، اللهم إنا نسألك السلامة، سود الوجوه معهم المسوح، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. نعوذ بالله من سخط الله، نعوذ بالله من غضب الله. فيقول تقول أيتها النفس، يقول هذا الملك: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرق في جسده، من فزع، من الفزع الروح تفزع فتتفرق في جسد الميت وهو يحتضر، فتفرق في جسده فينتزعها أي الملك كما ينتزع السفود من الصوف. سفود اللي هو يعني كشوكة السمك، يعني إذا نظرت إلى الشوكة بداخل السمك، هذا هو السفود. إذا وضعت هذه الشوكة في يعني كومة صوف وأردت أن تخرج هذه الشوكة، لا تخرج إلا بأن تنتزعها من الصوف انتزاعا حتى يتقطع الصوف. فيبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ويمثل لنا هذا الأمر، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فيأخذها أي الملك، فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين حتى يجعلها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، نعوذ بالله من سخط الله. فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة، أي يصعدون بها إلى السماء فلا يمرون بها على جماعة يعني من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث، فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه الذي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا، فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، أي حتى يدخل الجمل، لا يدخلون الجنة حتى يدخل الجمل من خرم الإبرة، من ثقب الإبرة، من سم الخياط يعني الإبرة. فيقول الله، وهذه الآية في الأعراف الآية رقم 40، ويقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك، فيقول ها ها لا أدري، فيقولان له ما دينك، فيقول ها ها لا أدري، فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب أي عبدي أي أن كذب، فأفرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك السلام، اللهم إنا نسألك السلام، اللهم إنا نسألك السلام. يعني كل هذا عذاب في القبر والعياذ بالله. الناس اللي تنكر عذاب القبر، هؤلاء ينكرون عذاب القبر، فيضيق عليه القبر، يضيق عليه القبر، ينضم عليه القبر ضمة تجعل أضلاعه يعني تتداخل في بعضها، تتكسر وتتهشم وتتداخل في بعضها. ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول له أبشر، على وجه الاستهزاء، وإلا فالبشارة للأمر الذي يسر، إنما أبشر على وجه الاستهزاء، أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث. فيقول ربي لا تقم الساعة. وفي رواية ثم يقيد له أعمى أصم أبكم، وفي يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا، فيضربه ضربة حتى يصير ترابا، ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين، نعوذ بالله من غضب الله. اللهم إنا نسألك السلام. هذا حديث صحيح ذكره الألباني رحمه الله في كتاب الجنائز، هو عند الإمام أحمد في مسنده وفي سنن أبي داود أيضا. أيها الأحباب الكرام، ثم بعد أن يدفن أو بعد أن يدفن الميت العذاب واجب. مشروع. فالتعزية بعد الدفن، وتشرع تعزية أهل الميت بما يظن أنه يسليهم، يعني بأي ألفاظ تخفف عنه، وبما يظن أنه يكف من حزنهم، وأنه يحملهم على الرضا والصبر لقضاء الله تعالى وقدره، يعني أي كلام يصبرهم مما يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه يعني صيغة للتعزية، إن كان يعلم صيغة التعزية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأولى قولها والتعزية بها، وإلا فأي لفظ يكون فيه تسرية وتسلية لأهل الميت وتخفيف عن حزنهم وما يحملهم على أن يصبروا ويرضوا بقضاء الله تعالى وقدره، وإلا فما تيسر من الكلام الحسن الذي يحقق الغرض ولا يخالف شرع الله عز وجل. نقول ولا يخالف شرع الله عز وجل، يعني بقى ما نقولش البقية في حياتك لأن هذه تخالف شرع الله عز وجل، إن أنت كأنك يعني كأنك تدعي أن الميت مات وهو ناقص عمر، يعني ما كان هذا موعده، كان له بقية، فأنت تقول أن البقية هذه تنتقل إلى حياتك، هذا كلام يعني يخالف شرع الله عز وجل. لكل أجل كتاب، ما أحد يموت ناقص عمر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فيش واحد بيموت ناقص رزق ولا واحد يموت ناقص عمر. سيدنا أسامة بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت. بنت من بنات النبي بعتت لوالدها اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام بتخبره أن عندها ابن بيحتضر بيموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع إليها، يعني النبي عليه الصلاة والسلام رد إليها رسولها وقال له ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. هذه الصيغة التي تعزي بها الميت، وهي صيغة السنة، وهي الأولى أن تقول لصاحب الميت لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فاصبر واحتسب. طيب انت مش حافظ الصيغة دي تقول له ايه؟ عظم الله أجرك، هيرد عليك هو طبعا انت سعيت ورا الميت، يقول شكر الله سعيك، ها؟ او تقول له عظم الله أجرك، او تقول له يعني البقاء لله شد حيلك كده، يعني اي لفظة، بس اهم شيء ما تكونش لفظة تخالف شرع الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث الذي ذكرناه هو حديث متفق عليه عند البخاري وعند الإمام مسلم. أيها الأحباب الكرام، وهناك أمور ينبغي أن يعني نجتنبها وإن تتابع عليها الناس، يعني حتى ولو كانت الناس بتفعلها، المفروض المسلم اللي فاهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفاهم دينه كويس ما يفعلهاش. هما أمرين، الأمر الأول الاجتماع للتعزية في مكان خاص زي الدار أو المقبرة أو المسجد، وده الناس بتعمل دلوقتي دار المناسبات ويقول لك عشان ناخد فيها العزم، هذا ليس من السنة. الناس تحط كراسي قدام باب البيت وتقول علشان الناس ما تيجي تعزيني، فهذا الاجتماع للعزاء من بدع الجنائز، من بدع الجنائز. يعني الاجتماع للعزاء من بدع الجنائز. فالاجتماع للتعزية في مكان خاص زي الدار زي المقبرة وزي المسجد، في ناس تقعد في المسجد مع بتوع الأرياف يقعدوا في المسجد بياخدوا العزاء في المسجد، وأحيانا يبنوا جنب المسجد دار يسموها دار المناسبات. لماذا هذه؟ يقول لك نعمل فيها فرحنا ونعمل فيها الميت بتاعنا ناخد فيه العزاء، هذا أيضا من البدع ويجب اجتناب ذلك وإن تتابع عليه الناس. الأمر الثاني اتخاذ أهل الميت الطعام لضيافة الواردين للعزاء، وهذا الأمر سبحان الله يعني تجده في كثير من ديار أهل الريف، إنهم يعني يكون عندهم المصيبة ويشتغلون بتحضير الطعام، يقولون أصله الناس جاية تعزينا من القرى الأخرى أو من محافظات أخرى جاية، فلابد إن احنا نحضر لهم أكل ونحضر لهم يا أخي سبحان الله، يعني أنتم فاضيين لحاجة زي كده؟ يعني عندكم ما يشغلكم من الحزن؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما حس على ذلك، لو كان هذا الأمر سنة ما كان النبي عليه الصلاة والسلام تركه، كان حس عليه. ولذلك حديث سيدنا جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياح. سبحان الله، كانوا معدين صوتوا عليه وكانوا معدين صرخوا عليه، يعني كانوا منهم يجتمعون للعزاء، كانوا منهم قاعدين يحضروا طعام للضيوف اللي جايين يعزوا، فيعتبر هذا من النياحة، كانوا يعتبرون ذلك من النياحة المنهي عنها. وهذا حديث صحيح موجود في صحيح ابن ماجه، وموجود في صحيح ابن ماجه. طيب، وشيخنا يقول أن السنة أن يصنع أقرباء الميت وجيرانه لأهل الميت طعام، يبقى الجيران يعملوا أكل لأهل الميت، لأن أهل الميت مش فاضيين، يعني عندهم ما يشغلهم من الحزن. إنما العجيب دلوقتي ده أهل الميت هم اللي بيعملوا الطعام ويصنعون الطعام يعني للضيفات للضيوف، إنما هذا يعني من البدع يا أخوان، هذا من البدع، وهذا أمر يجب اجتنابه ولو تتابع عليه الناس، يعني حتى لو كانت الناس كلها بتعمله إنما لابد إن إحنا نجتنب هذا الأمر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم أمر يشغلهم، يعني أمر الموت، أو أتاهم ما يشغلهم، مش فاضيين ما عندهمش نفس هم يقعدوا يحضروا طعام ويحضروا. وهذا حديث حسن، هذا حديث حسن موجود في صحيح ابن ماجه، موجود في سنن أبي داود، موجود في سنن الترمذي، كذا في سنن ابن ماجه. هناك جماعة الخيري أمور الميت ينتفع بها بعد موته، أمور ينتفع بها الميت بعد موته، وهذه الأمور قد تكون من عمل الغير، يعني مش لازم يكون هو عملها لنفسه قبل ما يموت، إنما ممكن تكون من عمل الغير، من أولاده، من زوجته، من أمه وأبوه، من أصدقائه، من جيرانه، من معارفه، من أهله، من عشيرته، إذا فعلوا هذا الأمر ينتفع به الميت. مثل ماذا؟ الدعاء للميت، يكونهم يدعون للميت، لقول الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم في سورة الحشر والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. شوف بيدعوا من إخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب، أنت تدعو له بظهر الغيب هو ميت انتقل عند ربهم، ومع ذلك أنت تدعو، دعوة فيها إخلاص، فيها إخلاص لأن صاحبها يعني ليست دعوة مواجهة، فيهاش مواجهة مع صاحبها، إنما هي دعوة لرجل انتقل إلى رحاب الله عز وجل ومع ذلك أنت تدعو له، فالدعوة يكون فيها إخلاص، فلما كان متواجد فيها عنصر الإخلاص الله عز وجل بيستجيب لهذه الدعوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك، يعني يجلس عند رأس الميت ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل. وقد يكون الملك الموكل هذا عند رأس الداعي، كلما دعا الداعي الملك عند رأسه يقول ولك بالمثل، آمين ولك بالمثل، آمين ولك بالمثل، يا رب ارحمه يقول آمين ولك بالمثل، يا رب اغفر له وتجاوز عنه عن سيئاته آمين ولك بالمثل، وهكذا. أيضا ينتفع الميت من عمل الغير بأمر كقضاء الدين، قد يموت الميت وعليه دين، وأنتم تعلمون أن الميت محجوز بدينه، لا يدخل الجنة حتى يقضي أو يقضى ما عليه من دين. قضاء الدين عنه من أي شخص، مش لازم يكون من أولاده بصفة خاصة أو زوجته أو عشيرته، ممكن صديقه يشيل عنه الدين، وممكن واحد يكون حتى ما عرفوش يشيل عنه الدين ولكنه مسلم شال عن أخيه المسلم دينا تحمله عنه. فقضاء الدين عنه من أي شخص لما سبق من قضاء أبي قتادة الدينارين عن ميت النبي عليه الصلاة والسلام. مات أحد الصحابة فقال هل على أخيكم من دين؟ قالوا نعم يا رسول الله، عليه دينارين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قالوا إذن صلوا على أخيكم، مرضاش يصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا أبو قتادة كان واقف فحزن قوي، إزاي يعني ده صحابي والنبي ما صليش عليه علشان الدين؟ وانتوا عارفين طبعا ان ربنا سبحانه وتعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم وصلي عليهم ان صلاتك سكن له. فاذا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الصحابي يعني مهمة جدا وضرورية جدا، ولكن النبي عليه السلام ما حجزه عن الصلاة على هذا الميت الا ان عليه دين. فقام ابو قتادة وقال الدينارين علي يا رسول الله، أو دينه علي يا رسول الله. فالنبي عليه السلام قال له ثلاث مرات عليك دينه؟ قال بلى يا رسول الله. عليك دينه؟ قال بلى يا رسول الله. قال وهو بريء من ذلك، يعني ذمته برأت من هذا الدين بقى عليه خلاص؟ قال علي يا رسول الله. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي عليه السلام بقى قعد مرتين كل ما يشوف أبا قتادة يقول يا أبا قتادة هل سددت الدين؟ يقول ليس بعد يا رسول الله. يجي مرة تانية بعد كده يقابله النبي عليه السلام يا أبا قتادة هل سددت الدين؟ يقول ليس بعد يا رسول الله. ثالث مرة يا أبا قتادة هل سددت الدين؟ قال نعم يا رسول الله. قال الآن أنا يعني كأن الميت الآن استراح، كأن الميت الصراحة الآن حينما قضي عنه الدين. طيب، وأما الأمر الثالث الذي ينتفع به الميت قضاء النذر، قد يموت الميت عليه نذر، نذر نذرا ولكنه لم يوفيه. طيب، نذر أن يصوم مثلا، أو نذر أن يتصدق، أو نظر أن يفعل كذا أو كذا، أو يحج أو يعتمر. فلو أن أحدا كائنا من كان من المسلمين قضى عنه هذا النذر فإنه ينتفع به الميت، ينتفع به. وذلك لحديث سعد ابن عبادة أنه استفتى رسول الله، يعني سأل النبي عليه الصلاة والسلام، أنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت عليها نذر، فقال اقضيه عنها. يقول له رسول الله أمي ماتت وكانت نذرت نذر، قال له وفي النذر أنت، وفي نذر أمك. هذا حديث متفق عليه عند البخاري ومسلم، وهو أيضا في سنن أبي داود وسنن الترمذي، وعند النسائي أيضا في سنن. الأمر الرابع ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة لأبيه. يقول تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى في سورة النجم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. نعم، الولد من سعي أبيه وأمه، وأطيب كسب يأكل أكل طيب يأكله الرجل يأكله من كسبه هو، ثم من كسب ابنه، لأن ابنه من سعيه، عملا بقول مولى عز وجل أن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. فالولد من سعي أمه وأبيه. فإذا فعل الولد لأبيه من الأعمال ميت من الأعمال أو لأمه من الأعمال الصالحة، فإن الميت سواء كان أبوه أو أمه ينتفع كل منهما بهذا العمل الصالح الذي قدمه له الولد الصالح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وولد صالح يدعو له. ممكن يكون ما قدمه الولد لأبيه أو لأمه الميت دعاء، والدعاء من العمل الصالح، وقد يكون صدقة تصدق بها يعني على والده يرجو أجرها لوالده أو يرجو أجرها لأمه، فالله عز وجل يتقبل هذه الصدقة وينتفع بها الميت. ما خلفه من آثار صالحة وصدقات جارية. الميت قد يترك خلفه حاجات يعني أثر صالح. يعني إيه أثر صالح؟ ألف كتاب أو عمل حاجة، عمل سبيل، عمل حنفية مية في الشارع في الطريق الناس تشرب منه، أو يعني أي عمل من شأنه الناس ينتفعون به فيعد له من الصدقات الجارية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الصدقات الماء. فعمل صدقة في حياة عينه وهو عايش، فمات ولا زالت هذه الصدقة تجري، فالله عز وجل يجريها له وينتفع هو بها وبأجرها، لقول أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. والحديث صحيح موجود في صحيح الجامع، وعند الإمام مسلم في صحيحه، وعند أبي داود في سننه، والترمذي والنسائي في سننهم. ثم نأتي بعد ذلك إلى زيارة القبور. وزيارة القبور أيها الأحباب الكرام شرعت للاتعاظ وللتذكرة، لتذكرة الموت ولتذكرة الآخرة. الإنسان حينما يزور المقابر يتعظ، ينظر إلى هؤلاء كيف كان سعيهم في الحياة الدنيا وكيف مآلهم الآن، فيتعظ ويتذكر. اللهم اجعلنا من الذين إذا اتعظوا اتعظوا وإذا ذكروا تذكروا، اللهم أمين. ثم أن هذا الموقف وهو زيارة المقابر يذكر الإنسان بالموت، وأنه الآن كان يحمل أحباءه أو أصدقاءه وغدا هو محمول، اليوم أنت تحمله وغدا أنت محمول، ويذكره أيضا بالآخرة. ونحن اتفقنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القبر أول منازل الآخرة. ولذلك سبحان الله سيدنا عثمان بن عفان كان إذا قرأ القرآن فمر على آية فيها عذاب لم يبكي، أو آية فيها نعيم لم يبكي، آية فيها جنة فيها نار لم يبكي، إنما كان إذا وقف على القبر بكى حتى ابتلت لحياته. فكان الناس يعني يتكلمون معه ويقولون يعني يا أمير المؤمنين إذا قرأت القرآن فمررت بآيات النعيم أو آيات العذاب أو الجنة أو النار لم تبكي، وإذا وقفت على القبر بكيت، على القبر بكيت. قال نعم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن القبر أول منازل الآخرة، فمن سلم منه كان ما بعده أيسر، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فهو الشاهد من هذا الحديث أن القبر أول منازل الآخرة، فحينما يقف الإنسان على المقابر يتذكر أن القبر أول منازل الآخرة، وأنه إذا سلمه الله عز وجل وعفاه من فتنة القبر وعذاب القبر كان ما بعد ذلك أيسر، نسأل الله من فضله العظيم. شريطة أن إذا زار المقابر لا يقول عند المقابر ما يغضب الرب سبحانه وتعالى، فلا يدعو كدعاء المقبور، لا يدعو المقبور، يدعو للمقبور ولا يدعو المقبور كالذين يعني يزورون الأضرحة ويدعون صاحب الضريح ويسألونه ويستغيثون به، كل هذه أعمال شركية. هذا الذي يفعله الناس عند الأضرحة شرك، نسأل الله العافية. فالإنسان إذا زار المقابر لا يدعو المقبورين ولا يستغيث بهم من دون الله سبحانه وتعالى، ونحو ذلك مما نراه ونسمعه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في البداية نهى الناس عن زيارة القبور، ولكن بعد ذلك شرعت لما فيها من الاتعاظ ولما فيها من تذكرة الموت وتذكرة الآخرة. ألا فزوروها، أو إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإن فيها عبرة، ولا تقولوا ما يسخط الرب سبحانه وتعالى. والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور لمشاركتهن لهم في العلة، لأن النساء شقائق الرجال في الأحكام، فالمرأة تزور كما يزور الرجل، ولكن لا تكثر من زيارة القبر ولا تقول ما يسخط الرب عند القبر، لأن النساء يعني لا يتحكمن في أنفسهن كالرجل، يعني الرجل زي ما بيقولوا كده إيه، حتى دمعته يعني شحيحة، إنما المرأة يعني دموعها سريعة، والمرأة يعني قد تنفعل بسرعة لأنها عواطفها بتبقى جياشة أكتر، فقد يعني تنفعل بسرعة فتقول كلمة تغضب المولى عز وجل، تقول كلمة تكون من سخط الله سبحانه وتعالى. والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور لمشاركتهن لهم في العلة التي من أجلها شرعت زيارة القبور، ولما مر فيما يقال عند الزيارة أن عائشة رضي الله تعالى عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا تقول إذا زارت القبور؟ فعلمها ماذا تقول، ولم ينهاها ولم يبين لها أن ليس للنساء زيارة، إنما قال: قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أو السلام عليكم دار قوم مسلمين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. هكذا علمها النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن زيارتهن لها شروط، زيارة النساء للمقابر لها شروط. اسمعوا وعوا جماعة الخير، اسمعوا وعوا، زيارة النساء للقبور لها شروط. فأما الشرط الأول أن تحتجب، تلبس الحجاب وتحتشم عند خروجها، وألا تتبرج تبرج الجاهلية الأولى، ولا تتطيب، يعني ما تضع عطر، ما تضع رائحة، ما تضع عطر، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة تعطرت فمرت على قوم فوجدوا ريحها فهي كذا وكذا، ولم يصرح، وفي رواية أخرى صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: فهي زانية. أما الشرط الثاني ألا تفعل عند القبر محرما كالنياحة، وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن لطم الخدود وشق الجيوب والدعوة بدعوة الجاهلية. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شق لطم الخدود وشق الجيوب، وأن يدعو الزائر أو الصاخب بدعوة الجاهلية. يعني أحيانا الناس تقول مثلا، يعني أعوذ بالله من هذا القول، يعني يا ربي الناس كثير، ما وجدت إلا هذا الرجل تأخذه، ما وجدت إلا هذه المرأة تأخذها، ما وجدت غير ولدي، ما وجدت غير بنتي. هذا كلام يعني لو كان يعيه، يعني نسأل الله العافية، عليه وزر هذا، سقط على قدر الله عز وجل وقضائه، فنسأل الله العافية. وربنا عز وجل يعني يجعل كل من أصيب بمصيبة من الصابرين، يعني اللي هم الصبر، اللهم امين. الشرط الثالث الا تكثر المراه من الزياره لحديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. وكلمه زوارات هنا على يعني صيغه مبالغه، صيغه مبالغه، زوارات اي كثيره الزياره. هناك نساء يعني يحبوا ان هم يخرجوا للمقابر كثير، هذا فعل يعني هذا المرأة لا تفعل ذلك، تعرض نفسها للفتنة وتعرض الرجال للفتن، وهذه تقع تحت طائلة لعنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، واللعنة طرد من رحمة الله كما تعلمون صلى الله العافية. هذا الحديث حديث سيدنا أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، هذا حديث حسن موجود في صحيح الترمذي وفي سنن الترمذي وابن ماجه، وصحيح الترمذي هذا لصححه الألباني رحمة الله عليه. أما الشرط الرابع ألا تحدد للزيارة أياما بعينها، تقول لا أنا أخرج يوم الخميس، يقول خميس رجب وخميس مش عارف إيه، وأول خميس للميت وتاني خميس للميت والأربعين والخمسين والستين والسبعين ويوم الجمعة والعيدين، الناس تبقى فرحانة في العيد ودول أول يوم يفتحوه يروحوا على المقابر اللي يزوروا الميت، قال يعني بدعوة إني حتى وإحنا بنفرح مش ناسيينك. هذا من فعل الفراعنة يا إخواننا، هذه سنة فرعونية زيارة القبور في أيام العيد، والله سنة فرعونية إحنا بنحييها، بدلا من أن نحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم نحيي سنة العيد. فرح الناس تفرح في العيد ولا تروح تزور مقابر في العيد؟ يعني تنكد على نفسها، يعني الناس غاوية نكد، ما كفاية النكد اللي الناس فيه كل يوم، إنما الناس ما يعني تهون على نفسها، العيد عيد تفرح في العيد، إنما تنكد على نفسها وتخرج إلى المقابر. وخلاف الفتنة المقابر يخرج عليها الكثير من الشباب والكثير من الرجال، ولكل وجهة هو موليها نسأل الله العافية، والنساء يخرجن متعطرات يعني بالمكياج والكده كأنهم رايحين يتفسح على المقام، وتحصل الفتنة هناك، وأمر غريب جدا والله، هذا الأمر يتأذى منه الأموات قبل الأحياء، فنسأل الله العافية وربنا يهدي الجميع يا رب العالمين، اللهم أمين. طيب جماعة الخير، هناك أمور يحرم فعلها عند القبر، مثل الذبح لوجه الله لقوله لا عقر في الإسلام، يعني ما فيش ذبح في الإسلام على الميت. قال عبد الرزاق ابن همام كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة، كانوا بيجي عند الميت اللي يموت يروحوا جايبين أعزكم الله الخراف أو الضأن يعني أو البقرة ويذبحونها عند القبر، وهذا من فعل الجاهلية. إنما الإسلام لا عقر في الإسلام، لا عقر في الإسلام. ويقول لك يعني بتذبح على روحه، يعني هو حابك تروح تذبح عند المقبرة، ما تذبح في البيت، ما تذبح في البيت جنب بيتك، ووزع على الفقراء على المساكين على انها صدقة يعني على روح الميت، ماشي تصل ان شاء الله عز وجل بحسن النية. طيب ايضا الحديث اللي احنا هنسمعه ده هنلاقي فيه خمس حاجات النبي عليه الصلاة والسلام يعني نهى انها تفعل عند القبر او يحرم ان تفعل عند القبر. سيدنا جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع ان يجصص القبر، يعني يجصص قبر ان احنا نبنيه بناية بالمحارة بالطوب والمحارة، هذا اسمه تجصيص، ها تجصيص يترمم يعني ويعمله بالمحارة كده بالاسمنت وبالطوب ويبنى، هذا اسمه تجصيص، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ونهى ايضا ان يقعد على القبر، في بعض الناس تقعد على القبر او تضع رجليها على القبر وتسند عليه، لا هذا يعني يحرم، يحرم حرمة الميت ميتا كحرمته حيا، فما نحطش رجلينا على القبر ولا نقعد على القبر. والا يبنى عليه، ما نبنيش بقى، بعض الناس تبني كده تخليه عالي كده تعلي القبر متر وشوية او مترين او متر ونص، وده طبعا يعني امر لا يجوز، هذا حرام، هذا حرام. او يزاد عليه، يعني يبقى هو حته صغيره يجي بنيه فوقيه ثاني، او يكتب عليه، تعمل رخامه كبيره ويكتب عليه يكتب عليه المرحوم او هنا يرقد المرحوم، وانت مش عارفك انه مرحوم يا اخي، هذا في علم الغيب يعني، لا يعني لا نجزم لاحد بالرحمه، انما يعني على الاقل تقول مثلا يعني المرحوم باذن الله أو نسأل الله عز وجل له الرحمة. وحتى الكتابة يعني ليس نبي نهى أن احنا نكتب على القبر، إن الناس تجيب رخامة وتروح عند الرجل بتاع الرخام ويحفر اسم الميت والتاريخ العربي والإفرنجي اللي مات فيه واليوم والدعاء للميت وقراءة الفاتحة. الفاتحة للصلاة وليست للميت، أي نعم الفاتحة دعاء ولكنها دعاء للصلاة لصاحبها في الصلاة، نصلي بيها يا أخوان. فاتحة شرعت للصلاة ولم تشرع لقراءتها على المقابر. عايزين نفهم أخواننا ديننا وعايزين نرجع لديننا، حرام. هذه الأمور كلها نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث إسناده صحيح، ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز وفي سنن أبي داود، وهذه رواية أبي داود، ورواه يعني هؤلاء جميعا بزيادة ونقص، منهم مسلم والترمذي والنسائي، في زيادة وفي نقص في الحديث يعني. طيب ايضا الصلاة الى المقابر، نهى النبي عليه الصلاة والسلام نصلي في المقابر. واحد يقول لي طب ما هو النبي صلى في المقابر. النبي صلى صلاة جنازة في المقابر، لما ماتت المرأة السوداء التي كانت تقيم المسجد فافتقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا يا رسول الله ماتت وانت نائم، فغسلناها وكفناها ودفناها. طيب لما لم تخبروني؟ قال رسول الله معنى ما اردنا ان احنا نقلقك، يعني سيبناك نائم مش عايزين نقلقك. فقال دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها، فذهب إليه إليها في البقيع وصلى على قبرها صلى الله عليه وسلم. هذه صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود. صلاة الجنازة تجوز عند المقابر، تجوز عند المقبرة. ولذلك لما الحقش يصلي على الجنازة ممكن يروح هو منفرد على القبر ويصلي كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا أصل في السنة. وممكن أكثر من فرد ما لحقوش صلاة الجنازة يروح يصلوا على القبر. ولكن الصلاة المقصودة هنا الصلاة اللي هي كصلاة الفريضة والسنة، التي الصلاة التي فيها ركوع وسجود، هذه نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تصلى إلى القبر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور. وهذا حديث صحيح موجود في صحيح الجامع وفي صحيح مسلم وفي سنن أبي داود وفي سنن الترمذي وفي سنن النسائي كذلك. ثم أيضا الصلاة عندها ولو بدون استقبال، يعني لا تصلي على القبور ولا تصلي بجانب القبور، الصلاة اللي فيها ركوع وسجود. طيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كل شيء بدليله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، مقبرة والحمام، لا تصلي في المقبرة ولا تصلي في الحمام. وعلى المقصود به الحمام هنا اللي هو الحمام العام اللي كانت الناس زمان بيبقى موجود في الشوارع، فالناس كانت تدخل هذا الحمام تغتسل فيه لما يكون فيه من كشف العورات، فلا يعني يجوز فيه الصلاة. طيب نمرة 9 بناء المساجد على المقابر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تبنى المساجد على المقابر، لأن الناس بعد ذلك سيصلون إليها وستعظم وستدعى من دون الله فهي ذريعة للشرك. ستنا عائشة رضي الله عنها، سيدنا عبد الله بن عباس قال الاثنين لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، لما كان النبي بيحتضر عليه الصلاة والسلام يعني بيعاني سكرات الموت، كانت في خميصة قماشة محطوطة على وجهه فطرحها يعني رماها كده النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا لما بها كشفها عن وجهه، فلما يعني بتكتمه فبروح كشفها عن وجهه يبعدها بعيد عن وجهه ثم يضعها مرة أخرى. فقال وهو كذلك ويفعل كذلك، قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ستنا عائشة تقول يحذر ما صنعوا، هذه الجملة الأخيرة يحذر ما صنعوا ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي من قول عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين. يبقى قول النبي عليه الصلاة والسلام لعنة الله، ده الشاهد عنه، لعنة الله على اليهود والنصارى، لماذا؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. بعض الناس بتعتقد أن النبي دفن في المسجد، لا، النبي دفن في حجرة عائشة ثم في التوسعة في عهد الوليد بن عبد الملك دخلت الحجرة إلى المسجد، إنما ما فعلوا بعد ذلك توسعة، يعني حتى الحجرة للظهر مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أن الحجرة قريبة من الباب جدا، وبعد الباب ما فيش بناء خلاص، ما فيش غير الساعة بعد ذلك، وهم يعني مخافة ان الناس تصلي الى الحجرة والى القبر، فعاملين كده يعني بناء بحيث ان هم يصدوا الناس ويمنعوا الناس عن الصلاة تجاه الحجرة، لان دي شبهة عند كثير من الناس. على كل حال ايضا من الامور التي يعني يحرم فعلها عند المقابر اتخاذ المقابر عيدا، تقصد في اوقات معينه الناس بقى يعني تروح تزور المقابر في ايام معينه وفي اوقات معينه زي الموالد والحاجات دي وكده، ومواسم معروفه للتعبد عندها او لغيرها وحاجات من اللي بتحصل يعني كده. فحتى النبي كان يقول اللهم لا تجعل قبري عيدا. لحديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وحيثما كنتم فصلوا علي فان صلاتكم تبلغني. يعني اي مكان تدعي تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام صلاتك تصل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. طيب السفر اليها يعني معنى ان تشد الرحال الى المقابر. يعني انت لما تشد الرحال الى مسجد النبي ليس المقصود ان تشد الرحال الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، انما انت تشد الرحال الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي اذا دخلت المسجد ستسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عن قريب. هذا الامر. انما انت يعني لا تقول مثلا انا ساسافر لازور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لا، القبور لا يشد اليها المساجد، لا يشد اليها الرحال، انما يشد الرحال الى ثلاث مساجد كما علمنا قبل ذلك في الدروس الاخرى. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، المسجد الحرام ومسجد الرسول والمسجد الاقصى، او كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابو هريره. هذه كلها احاديث صحيحه وكلها احاديث متفق عليه. طيب المحرم رقم 12 ايقاد السرج على المقابر، يعني نولع نار كده عند المقابر ونحط الفوانيس عند المقابر والحاجات دي كانوا بيعملوها زمان. زمان كانوا يقيدون عند المقابر الفوانيس والسرج والحاجات دي لكونها بدعة لا يعرفها السلف الصالح، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفيها أيضا إضاعة للمال، إضاعة للمال، يعني إيه تروح عند المقابر وتحط فانوس مولع؟ طب ما هو ده حرام، ما دي أولى بها الأحياء، الجاز أو الغاز اللي هتولعه أو كده لما تحطه زيت، فده أولى به الحي وليس الميت، وهو منهي عنه بالنص لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، فهذا من باب إضاعة المال. أما المحرم الثالث عشر وهو كسر عظامها، عظام الإيه؟ عظام الميت، كسر عظام الميت. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا، وده حديث صحيح موجود في صحيح الجامع، أيضا في سنن أبي داود وفي سنن ابن ماجة رحمه الله. فخلي بالك، يحترم الميت كاحترامه حيا، يحترم ميتا الآدمي أو الجثة أو العظم، يحترم ميتا كما يحترم حيا. أنت لا تستطيع أن تكسر عظم الميت الحي، فكيف تكسر عظم الميت؟ فإذا كسرت عظم الميت كأنك كسرت عظمه حيا. ولذلك الناس اللي بينبشوا القبر علشان يدفنوا مكان، نقول لهم العظم اجمعوه برفق، ويعني في شيء من الـ من الـ من الحرمه، تراعي حرمه ان هذا العظم لميت، فتجمع هذه العظام جانبا ثم توضع بعد ذلك على هذه العظام، توضع بجوار الجثه الجديده ويدفن وبرفق، ما نكسرهاش بالشيء اللي احنا بنفتح بيه القبر ونكسر العظام بتاعه الميتين بدعوى يعني ان دول ناس ماتت وتحللت لا يا اخي، انما تحترم عظام الميت كما تحترم عظام الايه؟ عظام الحي، هذا العظم يحترم. طيب يعني جماعه الخير، بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الجنائز، وعلى امل بلقاء جديد ان شاء الله عز وجل. وان كنا لما هنمشي في الكتاب بانتظام سنجد بعد كتاب الجنائز كتاب الصيام، ولكن سنرجع كتاب الصيام لقرب رمضان ان شاء الله عز وجل، ان قدر الله لنا البقاء واللقاء يعني نتناول كتاب الصيام في شعبان عشان يكون قريب عهد برمضان والمعلومات ما تضيعش مننا، انما سناخذ بعد ذلك يعني الكتاب الذي بعد الايه؟ بعد الصيام، وهو ان شاء الله تعالى كتاب برضه الزكاه، برضه هنسيبها، يعني هنسيب كتاب الايه؟ كتاب الزكاه نخليها برضه ايه؟ قريبه من ايه؟ من رمضان، او ممكن ناخذ كتاب الزكاه ان شاء الله عز وجل ونعرف يعني احكام وفقه الزكاه، نخليها ان شاء الله اللقاء القادم، لعل في هذا القدر كفايه. اسال الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد والهدايه، فيعني برهه كده خمس دقائق حتى نفتح صفحة الفيس وننظر فيها ونشوف الصفحة بتاعة الإذاعة إن شاء الله، نشوف هل هناك من أسئلة، فما وجدناه أجبنا عليه إن كان عندنا أثارة علم له، وإن لم نعلم قلنا الله تعالى أعلى وأعلم. جزاكم الله خيرا لحضوركم وحسن إصغائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم.